قال وهذا مذهب الجمهور، يقصد أنه إذا خيف الالتباس وجب تقديم الفاعل. قال وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، يقصد في هذا يعني المقصور، لأنه ما مثل إلا للمقصور، ونحوه يعني كالمضاف لياء المتكلم. والمقصود بقوله أجاز بعضهم هو ابن الحاج، هو ابن الحاج هو الذي أجاز تقديم المفعول. قال في التعليل لأن العرب لها غرض في الإلباس كما لها غرض في التبيين. هذه حجة ابن الحاج، يقول إن العرب تقصد الإلباس، يعني تقصد أن المتكلم أن المخاطب يقع في لبس، كما أنهم يقصدون أحيانا التبيين. لكن رد النحويون على ابن الحاج ردا قويا، وقالوا إن ابن الحاج إنه ما فهم الإلباس والتبس عليها الإلباس بالإجمال. العرب لها غرض في الإجمال لكن ليس لها غرض في الإلباس، ولهذا المجمل وقع في نصوص الكتاب والسنة. ولهذا الأصوليون في أصول الفقه يبوبون بإيش؟ ما بالمجمل والمبين. إذن قالوا الإجمال من مقاصد البلغاء، قد يقصد البليغ الإجمال في كلامه، لكن الإلباس ليس من مقاصد البلغة بل هو من عيوب الكلام. والفرق بينهما إن الإلباس تبادر فهم غير المراد، هذا إلباس. أما أن يحتمل اللفظ معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا إجمال، هذا إجمال. فمثلا لو سمعت كلمة عمير، هل هي تصغير لكلمة عمر أو لكلمة عمر؟ محتمل، محتمل. وأنت الآن إذا سمعت الكلمة لا يمكن أن يتبادر إلى ذهنك أحد المعنيين، إذن هذا إجمال يعتبر، هذا من باب الإجمال، وهو أن يكون اللفظ اللي معك محتمل لهذا وهذا ولا مزية لأحدهما على الآخر. وكما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء من الألفاظ المجملة في كلام العرب لأنه متردد بين الحيض وبين الطهر. لكن إذا قلت ضرب موسى عيسى، الآن الذي يتبادر إلى ذهنك أنت إن موسى هو الفاعل بسبب أنه بعد الفعل، فعلى رأي ابن الحاج يجوز أنك تجعل موسى هو المفعول، لأنه أجاز تقديم المفعول عنده، عند ابن الحاج أنه لا مانع أنك تقول موسى مفعول مقدم وعيسى فاعل مؤخر. هل كلام ابن الحاج الآن من باب الإجمال أنه يستوي عندك أن يكون موسى فاعلا أو مفعولا؟ لا، يتبادر إلى ذهنك أن موسى هو الفاعل، لأن القاعدة أن الفاعل يلي الفعل. إذا اتضح أن ما قاله ابن الحاج ليس بصحيح، وأنه ليس من باب الإجمال، إنما هو من باب الإلباس، وهو أن يتبادر إلى ذهنك غير المراد. الآن المتكلم يريد أن عيسى هو الفاعل، وأن تبادر إلى ذهنك أن موسى هو الفاعل، إذن هذا يعتبر من باب الإلباس، فتكون هذه الحجة ليست بصحيحة، ويكون المعول على قول الجمهور، وهو أنه لا يجوز تقديم المفعول في مثل هذا الموضع، بل عليك أن تفهم أن الذي يلي الفعل هو الفاعل. وإذا كان مخاطبك يريد غير هذا فهو الذي أوقعك في الإلباس. هي الإلباس حتى هي عندي أنا مكتوب الالتباس لكن ما هو صحيح هذا. اكتب أنت في الهامش لعل الصواب الإلباس، يعني لأنه في فرق بين الإلباس والالتباس. الالتباس الكلام نفسه حصل به التباس، لكن إلباس الهمزة للتعدية، يعني المتكلم جعل المخاطب يحصل له لبس. فإذا وجدت قرينة، هذا محترز لقول المصنف ولم توجد قرينة، فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، جاز تقديم المفعول وتأخيره. القرينة هذه قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. فإذا قلت أنت أرضعت الصغرى الكبرى، أين الفاعل؟ الكبرى. إذا الفاعل مؤخر والصغرى فعل مقدم. طيب لماذا جاز تأخير الفاعل مع أن الإعراب قد خفي؟ لأنه من اللبس بواسطة، بواسطة ماذا من اللبس؟ يعني من أين جاء من اللبس؟ ها؟ يعني لا يمكن الصغرى تكون هي الفاعل. إذن قرينة معنوية، قرينة معنوية. زين. طيب أنت صالح، إذا قيل أكرمت يحيى ليلى، وين الفاعل؟ ها؟ عجيب، ويحيى ويصلح فاعل، ها؟ جنب الفعل. طيب هو عجيب، الله يديك، شلون واضحة. أكرمت يحيى ليلى في قرينة هنا، لماذا قلت أن الفاعل هو ليلى؟ طيب صحيح، إذن لا يمكن أن يكون يحيى هو الفاعل. إيه؟ لأن الفاعل إذا كان مذكرا لا يجوز تأنيث الفعل. إذن أتى هذه دلت على أن ليلى هي الفاعل، ها؟ هي الفاعل. هذه قرينة لفظية، القرائن اللفظية غير التاء، في قرائن لفظية أخرى لكن نكتفي بهذا لأن ابن عقيل ما تعرض لها. فإذا وجدت قرينة أي لفظية أو معنوية تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، فتقول أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى، يعني يجوز تقديم وتأخير لأنه تعين الآن أن موسى هو الفاعل. ها؟ موسى هو الفاعل. قال وهذا لا، هذه معنوية، أقول ما في لفظية، لأن اللفظية قد تتعلق بإعراب صفة، يعني مثلا كأن تقول مثلا أكرم موسى، أكرم موسى الطويل عيسى، وين الفاعل؟ عيسى، لأن موسى الآن صار هو المفعول بدليل أن الصفة نصبت، بدليل أن الصفة نصبت. لكن لو قلت أكرم موسى الطويل عيسى صار موسى هو الفاعل الآن، هذه قرينة لفظية. لكن الكمثرى وموسى هذه قرينة معنوية، اللي هي قضية الأكل، ما هي قرينة لفظية، قرينة معنوية جهة المعنى. قال وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس الحذر، يعني الموضع الأول أنه يجب تأخير المفعول إذا حذر اللبس، ومعنى حذر يعني خيفة، أي خيفة. وقلت لكم أن خوف اللبس يكون شرطين، الشرط الأول أن يخفى الإعراب، والشرط الثاني أن لا يوجد قرينة، أن لا يوجد قرينة. فإن ظهر الإعراب فلا خفى، وإن خفي الإعراب ولكن وجد قرينة فلا خفى. ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، هذا الموضوع الثاني الذي يجب فيه تقديم الفاعل وتأخير المفعول، ما هو؟ أن يكون الفاعل ضميرا غير محصور، نحو ضربت زيدا، فيجب تقديم الفاعل هنا وهو التاء لأنه لأنه ضمير غير محصور، ويجب تأخير المفعول وهو زيدا. ولا يجوز تقديم المفعول، لأنك لو قدمت المفعول لانفصل الفاعل، لانفصل الفاعل، فيجب التقديم في هذه الصورة. لكن اعترض على ابن مالك في هذا، اعترض بالمثال هذا، قالوا إن قولكم أنه يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول هذا ليس بدقيق، بل أنه يجوز تقديم المفعول على الفعل، على الفعل، بأن تقول زيدا ضربت. وإنما المثال الصحيح أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين، ضميرين، تقول مثلا زيدا أكرمته، زيدا أكرمته، فيجب تقديم الفاعل هنا الذي هو التاء على المفعول الذي هو الهاء. لكن في الحقيقة يمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بأن ابن مالك ما قصد التقديم على الفعل، قصد التقديم على الفاعل فقط، على الفاعل فقط. وعلى هذا نقول إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين لم يجز تقديم المفعول بحال من الأحوال، وإذا كان الفاعل ضميرا والمفعول اسما ظاهرا جاز تقديم المفعول على الفعل ولم يجز تقديمه على الفاعل. أما فهمتوا؟ ها؟ ظاهر؟ زين. قال فإن كان ضميرا محصورا، هذا إيش؟ محترز لقوله غير منحصر، يعني إذا كان الفاعل ضميرا محصورا وجب تأخيره. فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره، كان يعني إيش؟ الضمير يعود على ماذا؟ على الفاعل. يعني فإن كان الفاعل ضميرا محصورا وجب تأخيره، مثل ما ضرب زيدا إلا أنا، ما ضرب زيدا إلا أنا، فهنا يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل بسبب الحصر، بسبب الحصر. انتهى الآن من الكلام على موضعي تقديم الفاعل تأخير المفعول، بقي موضع آخر سيأتي. قال وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. دخل الآن في موضوع الحصر الذي هو حصر الفاعل وحصر المفعول. وقبل الدخول في الموضوع نريد أن نأخذ القاعدة في هذا الموضوع عن طريق البلاغيين. وقبل أن نبدأ، النحويون يعبرون بالحصر، والبلاغيون يعبرون بالقصر ولا مشاحة في الاصطلاح في مثل هذا. يعني البلاغيون ما يذكرون الحصر، يدور على ألسنتهم القصر، والنحويون بالعكس، والخطب سهل. القصر أو الحصر له طرق، الذي يعنينا منها طريقان، الطريق الأول إنما، والطريق الثاني نعم إلا، الطريق الثاني إلا. كل جملة فيها قصر أو حصر نعم لابد فيها من محصور ومحصور فيه، أو مقصور ومقصور عليه. القاعدة في إنما أن المقصور عليه هو المتأخر، والقاعدة في إلا أن المقصور عليه هو الذي يليها، لأن سنحتاج القاعدة هذه. هي القاعدة المقصور عليه مع إنما مؤخر دائما، والمقصور عليه مع إلا هو هو الذي يليها، هو الذي يليها. نشوف الأمثلة نطبقها على القاعدة دي.